صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، معذرة أولا على التأخر، ثم كما تعلمون أننا قد أخذنا في عرض بعض شبهات المعتزلة وغيرهم من القائلين بخلق القرآن، وتعرضنا آخر ما تعرضنا له بمسألة قولهم إن الله تعالى خلق الكلام بالشجرة عندما خاطب موسى عليه السلام، وتبين لنا من كلام الشارح رحمه الله تعالى الرد القوي على ذلك. والآن نتابع بعض الشبهات التي أثاروها وماذا أجاب عليهم أهل السنة والجماعة. صلى الله عليه وسلم. هذه الشبهة من الشبهات التي أثارها بعض المبتدعة حول القرآن، وهي أحد الأقوال المشهورة في مذهب الأشعرية. يقولون كما قد سبق شرح مذهبهم إن القرآن الموجود بين أيدينا، الموجود في المصاحف، المقروء، المتلو، المتعبد به، هذا القرآن هو عبارة أو حكاية عن كلام الله تعالى، وليس هو نفس كلام الله، وإنما كلام الله تعالى هو المعاني القائمة في نفسه، القائمة في ذاته. ويستدلون بالبيت الذي ذكرنا، وهو قول الأخطل الشاعر النصراني: إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. مع أن الأخطل إنما قال إن البيان لفي الفؤاد. وتعلمون أنه لا عبرة لا بقول الأخطل ولا بغيره في أمر كهذا الأمر من أصول الدين، لكن هذه هي شبهتهم. فيقولون المعاني النفسية التي في ذات الباري سبحانه وتعالى، أو حتى أي إنسان، يقولون الكلام على معنيين: الكلام هو عن نفسي، أي ما تنويه بنفسك أنت وتريده من المعاني والألفاظ التي تخرجها. فقالوا في حق كلام الله عز وجل إن المعاني التي في نفس الله سبحانه وتعالى هذه غير مخلوقة، لأنه من المحال أن يحل في ذاته تعالى شيء من المخلوقات أو شيء من المحدثات. فقالوا لامتناع حلول الحواجب في ذاته تعالى نقول إن كلامه النفسي غير مخلوق. وأما كلامه وأما الكلام المقروء المتلو المتعبد به المكتوب في المصاحف المحفوظ في الصدور فإنه مخلوق. هذا موجز لمذهب الأشعرية الذي هو في الأصل كما بينا مذهب عبد الله ابن كلاب الذي جاء به كمذهب وسط بين أهل السنة وبين المعتزلة. راج هذا المذهب عند المتأخرين كثيرا، وكان من أول من ذكر الاستدلال لقوله تعالى إنه لقول رسول كريم، وقال إن ذلك معناه أن الذي عبر أو نظم هذا النظم والكلام هو محمد صلى الله عليه وسلم أو جبريل هو القاضي أبو بكر الباقلاني المتوفى سنة 425 أو لا أذكر الآن، في أوائل القرن الخامس، في أوائل القرن الخامس توفي القاضي أبو بكر الباقلاني. وأبو بكر الباقلاني هو الإمام المذهب الأشعري الذي أسس معظم القواعد المتبعة الآن، وأظن قد شرحنا ذلك فيما سبق، لكن نوجزه بأن ابن كلاب هو الذي كان مؤسسا حقيقيا أو قديما في المذهب، لكن لم يكن يسمى أشعريا وإنما كان ينسب فيقال الكلابية. ثم تتلمذ عليه أبو الحسن الأشعري في المرحلة الثانية بعد أن ترك الاعتزال، انتقل المرحلة الكلابية قبل أن يصل إلى المرحلة السنية التي هي آخر مراحله. تتلمذ على ابن الحسن الأشعري ابن مجاهد أبو بكر المجاهد وبعض الذين ليسوا بأولئك الناجحين أو المشهورين، وعلى هؤلاء تلمذ أبو بكر الباقلاني. فانتشر المذهب بعد أن كان محدودا، انتشر لأن الباقلاني كان له شهرة وكان له سمعة وانتشرت مؤلفاته في المغرب لأنه كان مالكي المذهب، فانتشر مذهب الأشعرية فلذلك في المغرب وفي المشرق بناء ابتداء منه. وعلى هذا نص ابن عساكر في كتابه تدمين كذب المفتري فيما نسب إلى الإمام الأشعري، قال إن المذهب إنما راج وانتشر في أول القرن الخامس بانتشار كتب ابن القاضي أبو الطيب الباقلاني سنة 410. فالمقصود أن الباقلاني له رسالة اسمها رسالة الحرة، تسمى رسالة الحرة لأنه كتبها إلى إحدى الوجيهات أو السيدات في المجتمع في أيامه يبين عقيدته، وتسمى الإنصاف، وهي طبعت بهذا الاسم الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به، وحققها محمد زاهد الكوثري. فيها نص على أن قوله تعالى إنه لقول رسول كريم أو استدل بذلك على أساس يقول إن القرآن إن نزول القرآن عندما يقول الله سبحانه وتعالى إنا أنزلناه أو نزلنا الذكر أو ما أشبه ذلك، هذه الآيات الكثيرة في النزول، إن النزول ليس هو نزول حركة وانتقال، لأن الحركة والانتقال هي من شأن الأجرام أو من شأن الأجسام، وإنما هو نزول إعلان وإفهام، نزول إعلان وإفهام يعني أول حتى مسألة النزول لأنهم لا يؤمنون بالعلو. ثم قال فالقرآن هو الكلام النفسي هو كلام الله سبحانه وتعالى، وأما هذا فنقول عبر عنه جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم. ثم انتشرت هذه المقالة لدى كثير من كتبهم وما تزال حتى اليوم. فيقولون إن الذي عبر عن كلام الله النفسي بهذا القرآن المقروء هو محمد صلى الله عليه وسلم أو جبريل. فإذا القرآن هذا مخلوق بمعنى أنه كلام جبريل، يعني ألفاظ جبريل أو ألفاظ محمد صلى الله عليه وسلم، عبر بها أحدهما عن كلام الله عز وجل النفسي. خلق الله هذا الكلام فعبر عن كلامه به. فأحيانا يقولون عبارة وأحيانا يقولون حكاية، لكن يقولون إنه يجب كما نص على ذلك شارح الجوهرة. تقول شارح الجوهرة يجب أن لا يقال إن القرآن مخلوق إلا في مقام التعليم فقط، يعني عندما نعلم الناس، لكن لا يقال على العامة، لأنه يخشى أن يفهموا أن القرآن مخلوق الذي هو كلام الله في النفسي، فيظن العوام أن كلام الله النفسي أي أن المعاني النفسية القائمة بذات الله مخلوقة، وقالوا هذا لا يجوز أن يظن. لكن إذا بين لطلاب العلم أن مقصودنا بأن القرآن مخلوق هو هذا الذي في المصحف، فهذا هو الذي يقال، هذا هو الذي يعلم، هكذا يعني نص على ذلك. واستدلوا بقوله تعالى إنه لقول رسول كريم في آية الحاقة وفي آية التكوير، إنه لقول رسول كريم. قالوا إذن القول قول محمد صلى الله عليه وسلم أو قول جبريل، وليس هو حقيقة كلام الله تبارك وتعالى. ولهذا ذكر المؤلف رحمه الله هذه الشبهة وأخذ يرد عليها من عدة أوجه. هذه أربعة أوجه أمامنا الآن في الرد على هذه الشبهة. الوجه الأول أنه ذكر الرسول أو ذكر الرسول معرف بأنه مبلغ أو معرف أنه مبلغ عن مرسله، يعني عندما نقول قال الرسول أو هو قول الرسول، كلمة رسول نفسها تدل على أنه مبلغ وليس بمنشئ للكلام ولا بمستأنف للكلام. فإذا قلت أنت قال لرسول فلان كذا وكذا، فمعنى ذلك أنك تقول إن فلانا قال لي على لسان رسوله كذا وكذا، وهذا معروف ومفهوم من كلام العرب. فإذا معنى كلمة رسول معناه مبلغ وليس بمنكر، فهو مبلغ وناقل عن المرسل الذي أرسله. الوجه الثاني أن الرسول في إحدى الآيتين جبريل وفي الأخرى محمد صلى الله عليه وسلم. إنه لقول رسول كريم جاء في آية في سورة الحاقة، لكن في سورة التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون. ففي الحاقة الرسول هو محمد صلى الله عليه وسلم، وفي التكوير الرسول هو جبريل عليه السلام، لأنه هو المطاع الأمين وهو الذي له القوة عند ذي العرش سبحانه وتعالى. ثم قال وما صاحبكم، يعني محمدا صلى الله عليه وسلم، بمجنون. فالآيتان جاءتا بلفظ واحد إنه لقول رسول كريم، وإحداها عن محمد صلى الله عليه وسلم والأخرى عن جبريل عليه السلام. فإذا كيف على كلامكم أنه من نظم جبريل، لو أن الحروف هذه من نظم جبريل أو من نظم محمد صلى الله عليه وسلم؟ يقول إذن كل منهما قد تكلم بالقرآن وكل منهما أنشأ القرآن أو نظم القرآن، وهذا غير صحيح ولا يقبله العقل، فإنه لابد أن يكون أحدهما، لابد أن يكون الناظم أحدهما أو المتكلم أحدهما. أما أن يكون في آية أنه جبريل الذي نظمه ورتبه وقاله، وفي الآية الثانية محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله، فهذا لا يمكن أبدا. فهو يدل على أن كلا من جبريل ومحمد صلى الله عليه وسلم ما هما إلا رسول، والذي تكلم به وقاله بهذا الترتيب المعروف المقروء هو الله سبحانه وتعالى، لكن جبريل بلغه من الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم. ومحمد صلى الله عليه وسلم سمعه من جبريل ثم بلغه إلينا، فهذا رسول من الله إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومحمد صلى الله عليه وسلم رسول أي واسطة بيننا نحن وبين جبريل عليه السلام. فالذي تلقاه من الله عز وجل حفظه وهو أمين ولم يزد فيه ولم ينقص، والذي سمعه منه أيضا هو محمد صلى الله عليه وسلم، وليس في إمكانه أن يزيد أو ينقص، وإلا لحصل له الوعيد الذي توعد الله تعالى به في سورة الحاقة وفي سورة الإسراء وغيرهما. فإذا الإضافة هنا للتبليغ كما قال الشارح، لأنه لو أحدثه أحدهما أو تكلم به أو نظمه أحدهما لم تنع أن يكون أيضا الآخر محدثا ومنظما له. فتبين لنا إذن وجهان نعلم بهما خطأ الشبهة التي ذكرها هؤلاء. والوجه الثالث يقول الشارح: فقوله رسول أمين دليل على أنه لا يزيد في الكلام الذي أرسل بتبليغه ولا ينقص منه، بل هو أمين على ما أرسل به يبلغه عن المرسل. علق الشيخ هنا كما علق الشيخ أحمد شاكر في الطبعة القديمة، يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله إن هذه الآية التي ذكرها الشارح إنه لقول رسول كريم جاءت مرتين في سورة الحاقة آية 40، سورة التكوير آية 19، ثم في التكوير قال: ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. يقول: فتعبير الشارح بقوله وأيضا فقوله رسول أمين فيه شيء من التساهل، لم يرد به حكاية التلاوة، لم يرد به حكاية التلاوة، يعني ليس هناك آية تقول رسول أمين من الآيتين، وإنما أراد المعنى فقط. ولو قال وأيضا فوصف الرسول بأنه أمين كان أدق وأجود، وهذا معنى واضح ظاهر لكم، يعني فقوله رسول أمين المقصود وصف الله تعالى للرسول بأنه رسول أمين، هذا هو المراد، دليل على أنه لا يزيد في الكلام، فهو أمين لا يزيد في الكلام الذي يؤمر بتبليغه ولا ينقص منه شيئا، فهو رسول أمين. فإذا لو كان هو الذي ينشئ الكلام ويحدث الكلام من عند نفسه لما كان لهذه الصفة ميزة، فإن الإنسان لا يقال عنه إنه أمين في كلامه إلا باعتبار ما ينقل أو يتكلم به عن الغير، أما إذا تكلم عن نفسه هو فلا يقال إنه أمين فيما قال عن نفسه، يقال صادق مثلا أو ما أشبه ذلك. فإذا هذا وجه ثالث من الوجوه الدالة على بطلان ما يدعون. الوجه الرابع: إن الله سبحانه وتعالى قد كفر من جعله من قول البشر. الله تبارك وتعالى كفر كفار قريش أو بعضهم أو كل من قال إن القرآن من كلام البشر، ولا شك في كفر من قال ذلك. لكن ما الفرق إذن؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الفرق بين هؤلاء الذين يقولون، يعني الأشعرية الذين يقولون إن القرآن له معنيان، المعنى النفسي غير مخلوق، وهذا الذي في المصاحف مخلوق من كلام البشر أو من كلام جبريل أو محمد صلى الله عليه وسلم، وبين الكفار الذين قالوا إن هذا إلا قول البشر. الكفار يقولون إن القرآن قول البشر بمعنى أنه معناه وحروفه من كلام البشر، يعني لم ينزل الله عز وجل هذا القرآن ولم يتكلم به وليس هو كلام الله، هذا واضح أن هذا هو ما يقوله الكفار وما كذبوا به النبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا أساطير الأولين اكتسبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، وقالوا إنما يعلمه بشر وأمثال ذلك. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن هذا القول من الأشعرية فيه مضاهاة للمشركين في نصف قولهم، يعني كأنهم نصف القول المشركين. المشركين قالوا اللفظ والمعنى، وهؤلاء قالوا اللفظ من كلام البشر، فهم فيهم نصف ما قال المشركون، ومعلوم باتفاقنا نحن والأشعرية وغيرهم أن المشركين كفار لأنهم ادعوا أن هذا القرآن هو من كلام البشر. يقول الشيخ: فمن جعله قول محمد صلى الله عليه وسلم بمعنى أنه هو الذي أنشأه وتكلم به من عنده فقد كفر. ولا فرق بين أن يقول إنه قول بشر أو جني أو ملك، يعني إلى أي إنسان، إلى أي مخلوق نسب، إلى غير الله عز وجل نسب على أنه هو الذي تكلم به وابتدأه من عند نفسه فإنه يكفر. كل من ظن ذلك أو زعم ذلك في القرآن فإنه يكفر. وهذا الوجه أيضا واضح إن شاء الله تعالى. ثم ينتقل إلى الاستدلال بما هو معروف في كلام العرب وفي كلام الناس أجمعين، وهو أن الكلام إنما هو كلام من قاله مبتدئا لا كلام من قاله مبلغا. هذا شيء معروف عند الناس، فإذا قيل كلام من هذا فإنما يسأل عن الذي أنشأه وتكلم به واستأنفه وابتدأه، لا من بلغه أو حكاه أو نقله. ويضرب بذلك أمثلة، مثلا المعلقة المشهورة التي هي أشهر الشعر عند العرب، معلقة امرئ القيس: قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي وسقط اللواء بين الدخول فحوملي، إلى آخر هذه المعلقة مثلا. يقول: من سمع قائلا يقول هذا قال هذا شعر امرئ القيس، هذا كلام امرئ القيس. وإن كان معروف أن امرئ القيس توفي في الجاهلية، وإنما هو يتكلم أو يعبر عما يسمع من قول يسمعه الآن بعد قرون من وفاة هذا الشاعر، ولكن المقصود ليس هو كلام من ينطق به الآن، وإنما كلام من ابتدأه ومن قاله أولا. أيضا: ومن سمعه، يعني نفس القائل هذا الذي قال هذا البيت وقلنا هذا كلام امرئ القيس، لو سمعناه يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، أو من أحدث في أمرنا هذا، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أو نحو ذلك، قلنا هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل معنى هذا أن هذا الإنسان واقف أمامنا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ عياذا بالله، ما هو هذا، لكن هو ينقل ويحكي كلاما لغيره. فالكلام إذن يطلق على من أو لمن ينسب لمن تكلم به مبتدئا أول من قاله. أما هذا فهو ناقل وينقل كلام النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن ابتدأنا بالشاعر، ثم انتقلنا إلى من؟ إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، ننتقل إلى درجة ثالثة. لو أن هذا القائل نفسه قال الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أو مثلا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، أو نحو ذلك، فماذا نقول؟ نقول هذا كلام الله. نفس الشيء، نقول هذا كلام الله. هل يعني هذا أن هذا هو الله والعياذ بالله يتكلم وينطق بهذه الألفاظ؟ لا، لكن هذا كلام الله، الكلام لمن ابتدأ ولمن تكلم به. وأما هذا الرجل فهو ينقل أو يحكي أو يقرأ كلام الله عز وجل بلسانه، ليس أكثر من ذلك. إذن هذا هو الذي يعني من الأوجه المعروفة بالبداهة وبالدليل العقلي الواضح أن القرآن هو كلام الله عز وجل، ولا يخرجه عن ذلك أن أحدا يقرأه أو يكتبه أو يسمعه. ولهذا يقول: لو أن هذا الرجل، يعني الذي يعلم أن هذا كلام الله، قال القرآن كلام الله عندما سمعه، لو قال لا أدري كلام من هذا، وهو فعلا لا يدري، يعني لا يدري، فيأتي أحد يقول كيف ما تدري وهذا واقف أمامك يتكلم، يقول لك لا، أنا قلت لا أدري كلام من هذا، ما أقصد الذي ينطق به الآن، لا أدري كلام من، يعني لا أدري من الذي استأنف الكلام، بينما الذي يتكلم الآن أمامي واضح أعرفه، لكن هو ليس من عنده. فلو تكلم أحد أمامك بكلام وأنت تعلم أن هذا الكلام ليس كلام هذا الإنسان نفسه، إنما ينقل أو يقرأ كلام الإنسان آخر، فتقول لا أدري كلام من هذا، ما أدري هذا كلام من، لأن ما أنت تعرف هذا الذي أمامك. إذن المقصود أنك تسأل أو تتساءل من الذي ابتدأ الكلام ومن الذي قاله في الأصل؟ فهذا دليل فطري واضح بدهي على بطلان دعواهم وزعمهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم أو جبريل عليه السلام هو الذي نظم هذه الحروف أو قال هذه الحروف الموجودة والمكتوبة والمقروءة، وأن كلام الله هو فقط المعنى النفسي القائم بذاته الذي ليس هو صوت ولا حرف ولا يمكن أن يسمعه أحد بأي وجه من الوجوه. هذا هو موجز الأوجه التي ذكرها الشارح رحمه الله في نقض هذه الشبهة. وفي الجملة تعلمون من كل من أجل ذلك الوقت وغيره من السنة والغلط متفقون على أن كلام الله غير مخلوق، ولكن مع ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله من الوقت المحاسب القاعد بالذات أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما أو أنه لم يزل متكلما إذا جاء ومتى جاء وفي السياق، وأن معنى كلام قريب. وقد يقول بعض المفسرين كلام القرآن كما هو غير مخلوق، وقد قال أنه غير مستناد مختار مخلوق، بل هو حق مطلق، ولا ريب أن هذا المعنى مسلم باتفاق المسلمين. والنزاع بين أهل الذنب إنما هو في كونه مكروها فرقه الله، أو هو كلام الذي تكلم به وقام بذلك. وأهل السنة إنما تريد عزاك، وإذا فقولوا كنا مختار مما كان ذلك يمكن في مقاله. ولا تسأل من سرق المعتزلة وغيب كل أهل الرياح معترفون بأن استعماله بالتوحيد والصفات والقدر لم يتلقوا ما عرف الله ولا السنة، ولا عزائم في الصحابة والتابعين لهم بإحسان، وإنما يزعمون أن عرف مختلف عليه، وإنما يزعمون أنه تلقى عنه من أئمة الشرائع. ولو ضرب لنا على أبصارهم مستقيما وعقولهم مستقيما لم يكن بينهم نزاع، ولولا أن الشيطان إلى بعض الناس يخرجون من حوائجه صرف بها بينهم، وإن كان بينهم وإن الذين خلفوا في كتاب نبي وإن الذين اختلفوا في كتاب نبي شقاق بعيد. هذه العبارة يجب يا أخوان أن نتنبه بدقة إليها، لأنها قد تفهم على غير وجهها، وكان ينبغي للشارح رحمه الله أن يفصل فيها ويوضحها أكثر من ذلك، لأنه يقول: وبالجملة فأهل السنة كلهم من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم من السلف والخلف متفقون على أن كلام الله غير مخلوق، ولكن بعد ذلك تنازع المتأخرون في أن كلام الله هل هو معنى واحد قائم بالذات أو أنه حروف وأصوات تكلم الله بها بعد أن لم يكن متكلما، أو أنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء وكيف شاء، وأن نوع الكلام قديم. الشيخ رحمه الله هو يريد أن يقول إن المعتزلة أو الذين قالوا إن كلام الله مخلوق هكذا بإطلاق وبدون تحفظ هم مخالفون للأمة كلها، لمجموع الأمة كلها، وإلا فإن أكثر الأمة يقولون إن القرآن غير مخلوق، وإنما اختلفوا في مفهوم القرآن هل هو المعنى القائم بالذات أو هو الألفاظ والمعاني معا والحروف والأصوات معا، أو أنه بدأ له الكلام بعد أن لم يكن متكلما كما هو مذهب الكرامية مثل ما سبق معنا. المقصود إن هذه العبارة فيها إجمال، وذلك لأن أهل المذاهب الأربعة أو أتباع الأئمة الأربعة وغير ذلك في الحقيقة قد انقسموا في الأصل كما بينا أصل الفكرة تاريخيا إلى من يقول إن القرآن مخلوق هكذا بإطلاق اللفظ والمعنى، وهؤلاء هم المعتزلة ومذهبهم واضح، وإلى الذين يتبعون الأئمة ويتبعون السلف والأئمة الأربعة كلهم ولله الحمد على هذا القول، وهو أن القرآن كلام الله ألفاظه ومعانيه غير مخلوق. وحدث الرأي الثالث البدعة الثالثة حدثت، وقد نص العلماء على أن القول أي قول أي قولين اختلفا، إذا اختلف السلف على قولين أو اختلف السلف الصالح فقالوا قولا وخالفهم، إذا خالف السلف الصالح رجل أو طائفة فأحدثت قولا بخلاف ما كان عليه السلف، فأصبحت المسألة الخلاف فيها على رأيين أو على قولين، فإنه لا يصح لأحد أن يأتي فيحدث قولا ثالثا. لماذا؟ لأنه إذا كان هذا القول مبتدع، القول الموافق المخالف لمذهب السلف مبتدع، فإحداث قول ثالث هو زيادة في الابتداع، إنما الواجب أن يتبع ما قاله السلف ولا ينظر إلى غيره بإطلاق، ولا تعتبر المسألة خلافية. يعني بمعنى آخر أو بمعنى أوضح نقول إنه لا يجوز لأحد أن يتخذ منهجا أو مذهبا وسط يجمع وجهات النظر، يجمع بين كلام السلف الصالح من الصحابة والتابعين رضي الله تعالى عليهم من جهة، وكلام أحد الله ورسوله، فنعوذ بالله من أن نكون سببا لذلك. هذه من الأمور التي يحتاجها الإخوة الدعاة والإخوة الخطباء كثيرا، ولهذا أحببنا أن ننبه عليها وجزاكم الله خيرا. في كلمة مرت معنا هنا، كلمة الشرائع، أن أتباع الأئمة، يعني سنشرحها إن شاء الله، لكن بعض الإخوة قد يذهب ولا يسمع. يقول: وإنما يزعمون أن عقلهم دلهم عليه، وإنما يزعمون أنهم تلقوا من الأئمة الشرائع. ما معنى قول المعتزلة أو الأشعرية وغيرهم إنهم إنما يتلقون من الأئمة الشرائع؟ معناه يقولون إننا نأخذ عن الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد والأوزاعي وأمثالهم، نأخذ عنهم الفقه الأحكام، الشرائع يعني معنى الأحكام الفقهية، ولا نأخذ عنهم الأصول الدينية. فلذلك إذا وجدتم واحد يعرف نفسه من القرن الثامن السابع والثامن وجاي، تجد مكتوب فلان ابن فلان ليش الشافعي مثلا مذهبا، الأشعري عقيدة، القادري طريقة، ثلاثة مسميات. فكأن يعني كما يقول الناظم الذي نظم، يقول في فقه في عقد الأشعري وفقه مالكي وفي طريقة الجنيد السالكي، هذه من المنظومات التي في المغرب يحفظونها. يقول إنه على عقيدة الأشعري وعلى فقه مالك وفي طريقة الجنيد، يعني هو في أشعري وفي الفقه مالكي. فهذا هو الذي يرد عليه: كيف تجمع بين هذه الثلاث المتناقضات؟ أليس الإمام مالك وأحمد والشافعي رضي الله تعالى عنهم كانوا القمة في الفقه وأيضا في العبادة؟ حتى تقول أخذ طريقة العبادة عن فلان، حتى في العبادة. ومع ذلك نحن لا نرضى أن نقول إلا تحملي في الفقه وفي العبادة وفي العقيدة، لا أبدا. الانتساب الحقيقي هو للنبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة في العبادة. العبادة ليس لا يجب أن تنسب إلى أي أحد طريقة في العبادة إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما الانتساب إلى الأئمة بمعنى اتباعهم أو تقليدهم في الأمور الفقهية التفصيلية التي هي عبارة عما لم يرد به نص، أو الاجتهادات في فهم النص، فهذا لا غبار عليه، لأن كما تعلمون الأمة تنتسب. ولكن الذي ينكر هو التعصب، الذي ينكر هو أن يؤخذ كلام هؤلاء الأئمة بما هو فيه نص صريح أو ما ثبت فيه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مجرد الانتساب من غير هوى ومن غير متابعة مع مخالفة الدليل، هذا في حد ذاته لا ينكر، وإن كان قد يكون فيه نوع من التفريط، وقد يدخله الهوى، وقد دخله في القرون المتأخرة، ودخل التعصب كما تعلمون في كتب الفقه، مع أن الأولين كانوا يقولون هذا مالكي أو شافعي، ولا يقصدون بذلك أي التعصب، يقصدون بذلك أنه يتبع الإمام مالك في المسائل التي لا نص فيها، المسائل الاجتهادية، ولا يعني ذلك أيضا أنه يأخذ كلامه بإطلاق أبدا. أكثر الأحناف حنفية هو أبو يوسف ومحمد بن الحسن وقد خالف الإمام أبا حنيفة في ثلثي المذهب. ثلثي المذهب تجد في كتب الأحناف قال الإمام الأعظم وقال الصاحبان كذا، قال الإمام الأعظم وقال الصاحبان، وقال إذن ما عادوا مقلدين، لكن مع ذلك منتسبين. نعم، فمجرد النسبة ليست هي المشكلة، ولكن الذي ينكر هو التعصب والهوى وترك الدليل الصحيح الثابت من كلام الله ورسوله لمجرد قول إمام من الأئمة. والشاهد هنا أن انتساب أهل الكلام إلى المذاهب إلى الأئمة يقولون نتلقى عن الأئمة الشرائع والأحكام، فيقول أنا شافعي أشعري، أو أنا مالكي مثلا أشعري، الحنفية غلب عليهم الماتريدية، يقول أنا حنفي ماتريدي، مع أن كلام أبي منصور الماتريدي عكس كلام الإمام أبو حنيفة. الرازي الذي تحدثنا عنه قلنا لكم أنه الإمام المتأخر الأشعرية، وهو مؤلف كتاب أساس التقديس الذي رد عليه شيخ الإسلام بنقض التأسيس، له كتاب للرازي اسمه مناقب الشافعي، تكلم فيه عن الشافعي ودافع عنه في الفقه، لما جاء إلى العقيدة أخذ يخطئه وهو شافعي يتكلم عن مناقب الشافعي. سبحان الله، كيف تتبع الشافعي في قوله إن لمس المرأة مجرد لمس المرأة هكذا ينقض الوضوء، الإنسان إذا لمس زوجته ينقض وضوءه، يقول هذا هو مذهب الشافعي، وتأخذ هذا منه ولا تأخذ من الشافعي قوله إن الإجماع قد وصل أو نقل على أن الإيمان قول وعمل، على الإيمان في آيات الصفات وأحاديث الصفات، كيف لا تأخذ من الشافعي؟ كيف لا يأخذ من الشافعي الإيمان بالقدر؟ إذا لم نأخذ منهم الأصول التي هي أهم ما اعتنوا به وأهم ما تعلموه وأهم ما بلغهم إياه وعلمهم إياه مشايخهم، فكيف نتشدد في متابعتهم وننتسب إليهم في الفروع ولا نأخذ منهم هذه الأصول؟ ثم أعجب من ذلك أن الأئمة الأربعة متفقون في الأصول. فسبحان الله، الشيء الذي متفقون عليه الأربعة بل السلف قاطبة لا نأخذ عنهم، ونأخذ عنهم المسائل التي انفرد فيها بعضهم عن بعض وفيها خلاف، وقد يكون المذهب الذي اتبعناه نحن هو المرجوح وغيره الراجح. هذه الأمور لو فكر فيها العاقل لوجد أن خطأ أولئك المنتسبين إلى الأئمة في الفروع دون الأصول ظاهر لمن تأمله. الأخ يقول نفس الكلام، قلت إنه لا يجوز امتحان العامة بدقائق التوحيد، هل هذا معنى أن نقبل من بعض الدعاء نحن لا نتكلم في دقائق العقيدة لأننا عوام وندعو العوام، وهذا أمر ليس المطلوب منا ذلك؟ إذا كان صادق أنه عامي قالك أنا عامي لا تلزمه إلا أن يكون عالم أو إلا أن يكون غير عامي، لكن إذا كان المقصود يعني عندما نقول الدعوة تطلق ويقال على الخطبة، خطبة الجمعة أو الكلمة التي تلقى، هذه تسمى دعوة وجزء من الدعوة، وتطلق بمعنى منهج الدعوة ككل، المنهج العام في الدعوة الذي يشمل العلم ويشمل العمل ويشمل الجهاد ويشمل الأحكام والعقيدة وكذا، فكل الإسلام دعوة، كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم دعوة، كل ما جاء به المجددون من علماء المسلمين هو دعوة، دعوة الشيخ الإسلام ابن تيمية، دعوة الشيخ محمد عبد الوهاب، دعوة مجددة. فإذا كان المقصود الدعوة للمفهوم العام الشامل فلا يجوز أن نقول يجب على الدعوة أن تهمل هذه الدقائق، لا، نحن مثلا كإخوة في الله عز وجل نسأل الله يجعلنا وإياكم كذلك، يجب أن يكون فينا ونحن كلنا دعوة واحدة ندعو إلى السنة والحق، يجب أن يكون فينا من يتعلم ومن يتخصص ومن يتقن هذه الأمور للتفصيل، ويجب أن يكون عند الجميع منا إلمامة على قدر الحاجة بهذه الأمور. لكن عندما نقف نخطب أو نتكلم للعامة أمام العامة لا نقول كل شيء أمامهم مثل ما أشرنا في الأمثلة، وإنما نوضح الجمل الثابتة الواضحة التي تهمهم فقط، هذا هو المقصود. لكن في مقام التأليف معلوم أن العامة لا يذهبون إلى المكتبات ويشترون الكتب مثلا تتحدث في أمور العقائد، في مقام التأليف إذا كانت الدعوة إلى السنة أو الدعوة الإسلامية لا يوجد فيها من يجيب هذه الأمور، فمعنى ذلك أن أهل البدع سوف ينتشرون على مستوى الطبقة المثقفة عامة، ويبقى أنت معك العوام، والعوام كما أشرنا هم يتبعون فيما بعد الأكثر والأشهر أو الذي ينشر فيهم هذه الأمور، فسينشرها المثقفون إلى العامة. فهذا من ذات أن ينزل الناس منازلهم في الفهم فقط، أن تخاطب الإنسان على قدر فهمه وعلى قدر ما يستوعب من الحق، ولا تخاطبه ما لا يفهم وما يعجز عنه، وهو أحوج ما يكون إلى ما هو قبل ذلك وأهم منه بالنسبة له وما هو واجب عليه. فلكل شيء قدر، وكل أمور تؤخذ بميزان دقيق، فلا إفراط ولا تفريط. يقول الشيخ: قلتم أثناء حديثكم إن العقول لم تخلق لمعرفة مثل هذه الأمور، ولكنها تعرفها من طريق الكتاب والسنة، وإلا فما فائدة نزول الوحي؟ فهل من الممكن أن تفهم الفطرة وتعقل العقول هذه الأمور من دون طريق الكتاب والسنة؟ لم تخلق لمعرفة، هو الحقيقة ما قلت ذلك، لو قلت يمكن أخطأت في التعبير، لكن ما أظن قلت أن العقول لم تخلق لمعرفة، لا، وقلت أو أقول الآن أوضح: لم تخلق العقول لتعارض الكتاب والسنة، ولا لتستقل هي بمعرفة الكتاب، بمعرفة هذه الأمور، أي مثلا حقائق الغيب، علم الغيب ما يتعلق بالله عز وجل وصفاته. لو أن العقول أهلها الله عز وجل لمعرفة ذلك لما أنزل الوحي، وإنما جعل الله سبحانه وتعالى العقول آلات لفهم الوحي. فإذا أنزل الله سبحانه وتعالى القرآن، فإن أكثر الناس عقولا من من الله سبحانه وتعالى عليه بالعقل والفهم والتدبر يكون من العلماء الراسخين فيما أنزل الله سبحانه وتعالى، إلى أن يتدرج الأمر إلى أن فاقد العقل بالكلية غير مكلف وغير مؤاخذ، لأن الآلة ليست موجودة لديه، آلة الفهم التي بها يفهم فيعمل. فإذا قرأ الإنسان: يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، وهو لا يفهم، لا يعي معنى ذلك كيف يقيم الصلاة، لكن من كان يفهم ما معنى أقيموا الصلاة فقد وجب عليه أن يمتثل أمر الله سبحانه وتعالى، ثم يتفكر ما معنى أقيموا الصلاة، ما الفرق بينها وبينها مثلا وآتوا الزكاة، وهكذا يتفكر ويستنبط، وعلى قدر علمه الذي يؤتيه الله عز وجل وعقله الذي خلقه الله وأوزعه فيه تكون منزلته من العلم، كما كان في الصحابة رضي الله تعالى عنهم العلماء النابغون الكبار، وكان فيهم من دونهم، وكان فيهم العامة الذين إنما يسمعون أو يسألون غيرهم. فالعقول إنما خلقت آلة لفهم الكتاب والسنة وتدبرها، لكن المقصود لو أننا لا نقرأ لا نؤمن ولا نقر بشيء من الكتاب والسنة إلا إذا عرضناه على العقل كما يقول أهل الكلام، لقلنا: إذا ما فائدة الكتاب والسنة إذا كان تأتي الآية تشوف العقل يقرها ولا يقرها، يأتي الحديث نعرضها على العقل يقرها ولا يقرها، إذا عندنا العقل موجود فمن الأساس نسأل العقل ونقول ماذا تقول وندع هذا الوحي نهائيا. لكن لو نظرنا إلى أنه ليس هناك كتاب ولا سنة، كيف كانت عقول العرب في الجاهلية يعبدون؟ كان أحدهم يجمع الحصوة يحصو من التراب قليلا ويعبدها فيسجد لها، إذا لم يجد شيء يجمع العجوة من التمر ويعبدها إله، فإذا جاع أكلها. هذه عقول، هي نفس هذه العقول لما نزل عليها الوحي أصبحت تحفظ من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتنير العالمين الطريق. نفس هذه العقول، ما هي عقول اليونان، ما هي عقول النصارى، ما هي عقول اليهود بالنسبة إلى قضية الدين ومسألة الدين؟ أي أمة من الأمم لا يمكن مهما بلغت في الرقي المادي، أي مهما بلغت في المجال الذي خلق الله عز وجل العقل له لا يمكن أن تترقى في المجال الذي لم يخلق العقل له إلا عن طريق الإيمان. كيف؟ ما خلق العقل له هو النظر في ملكوت السماوات والأرض، النظر في ملكوت السماوات والأرض، وسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، البحث في الأنفس والبحث في الآفاق. مهما ترقت البشرية فإنها تظل في جانب الإيمان تافهة إلا إذا آمنت بالله عن طريق محمد صلى الله عليه وسلم. نجد أن الهنود يعبدون الأبقاء، معروف هذا، ومع ذلك يوجد فيهم من الآن يصنع القنبلة الذرية، يوجد فيهم من يسجل اكتشافات أو اختراعات عالمية على مستوى جائزة نوبل أو غيرها، ولكن مع ذلك يعبدون البقرة. هذا نفسه لو سألته من ربك، من إلهك، هل تعبد البقرة، يعترف بأنه يعبد البقرة مع أنه يصنع القنبلة الذرية. انظر الفرق، الشيء الذي يعمل عقله فيه وعقله خلق له أبدع فيه، لكن لما أراد أو أفكر بعقله في الشيء الذي ما خلق العقل له وقع في الحضيض أبدا. وهكذا في علماء الغرب الكبار، من يتحدث عن أدق شعرة أو عصب في الإنسان ويبين لك قيمة هذا الشيء وفائدته ومهمته وكذا وكذا. وإذا سئل عن قيمة الحياة الإنسانية جملة وقيمة الوجود البشري على الأرض كلية ومنها نفسه هو وغيره، يقول لك هذه مسألة لا تهمني، غير مهمة. أدل فيهم يقولون هذه من اختصاص الفلاسفة، نحن الآن نحن علميون أصحاب علم، هذه من شؤون الفلاسفة، لا يهمه. فانظروا كيف ينتقد في المجال الذي خلق العقل له يعمل ويعمل ويعمل، لكن في غير ما خلق له لا يمكن أن ينتهي. وكل وهكذا حتى في الأشياء التي يصنعها الإنسان. أنت إذا صنعت القلم لتكتب به، تكتب به وتستفيد من الكتابة، لكن الآلة الحاسبة أو الآلة الحاسبة مثلا تحسب لك الأعداد لكنها لا تكتب، القلم يكتب لكنه لا يكتب. وهكذا كل شيء فيما خلق له يقوم بعمله، إذا حولته على غير ذلك تجد أنه أمر ثقيل وتافه ومضحك. وهكذا كانت الأديان وما تزال، كل دين يخالف الإسلام فإنه يدعو إلى العجب من سخافة ما يعتقده أهله. قضية العقل والنقل كلام فيها كثير، لكن حسبنا هذا. قضية الكلام، يقول الأخ: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، سمعت أن هذا قول صحابي نزل به القرآن نصا، إذا صح ذلك فكيف نقول إن ذلك كلام الله؟ ولا غرابة إذا صح ذلك فعلا، وصح كما ذكر العلماء عن عمر رضي الله تعالى عنه لما سمع قوله تعالى: ولقد خلقنا الإنسان من نطفة في لقد خلق الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم جعلنا خلقنا نطفة علقة مضغة، إلى آخر الآية. قال عمر: فتبارك الله أحسن الخالقين، أحسن الخالقين. يقول: فأنزلها جبريل هكذا: فتبارك الله أحسن الخالقين. لا يمتنع أن يقول أحد من الصحابة كلمة ثم ينزل بها القرآن، ولا سيما عمر رضي الله تعالى عنه، لأن عمر رضي الله تعالى عنه له القيمة المعروفة وهي التحديث، أنه محدث ملهم، يلهم من عند الله عز وجل، وهو يسمع القرآن ويتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم، فيأتي هذا المعنى في نفسه بإلهام من الله عز وجل، النفس ترى أن هذا هو المعنى الذي يكون أو الذي ينبغي أن يقال، فينزل القرآن فعلا مطابقا لما ألهم هذا الصحابي أو غيره. لكن أبو بكر رضي الله تعالى عنه هو الذي قال وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، قالها بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. على هذا الحال يعني قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو بعده، بالنسبة لموضوع القرآن لا فرق. يعني كلمة عمر رضي الله تعالى عنه فتبارك الله أحسن الخالقين، أو قول أبو بكر رضي الله تعالى عنه وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، الكلام هذا هو كلام عمر وهو كلام أبو بكر. فإن أراد الإنسان بهذا الكلام الآية، لو أنت قلت كلمة، قلت مثلا جاء الحق وزهق الباطل، إذا قلت جاء الحق وزهق الباطل وأنت تقصد بهذا الآية القرآنية، فأنت تقرأ كلام الله عز وجل، فهذا الكلام كلام الله وأنت تقرأه. وإن قلتها من عند نفسك ما تقصد الآية، قلت جاء الحق وزهق الباطل، قلتها من عند نفسك فهذا الكلام كلامك أنت. وهكذا يفرق. فالإنسان يقول يعني بمعنى ينطق أو بمعنى يتكلم، ولكن هل هذا الكلام على سبيل التبليغ، يبلغ عن غيره أو يحكي عن غيره أو ينقل كلام غيره، أو هو على سبيل الإنشاء والابتداء، يبتدئ كلاما من عنده ويستأنف كلاما من عند نفسه؟ فهذا فرق بين هذا وبين هذا. مثل ما مر معنا في الشعر، رجل يقول قفا نبكي من ذكرى حبيب ومنزل، نقول هذا البيت من عندك يعني تقصد، او هذا كلام امرئ القيس. قد يكون شاعر يضمن او يقتبس من كلام من شعر امرئ القيس ويضع في قصيدته، فكأنه ياتي به من عندك. وقد يكون المقصود انه لا، هو يريد ان يقول انا اقرا شعر غيري، انا الان لا اقول شعرا انما اقرا شعر غيري. فإن شاء الله المسألة واضحة، يعني ليس هناك فرق. الآية التي في القرآن هي كلام الله عز وجل، من تكلم مثل هذا الكلام فهو يتكلم من عند نفسه، إلا إذا كان يتكلم قارئا لكلام الله فإنه يكون قارئ. والقارئ لا ليس منشئا ولا مبتدئا، إنما هو قارئ يقرأ ما قاله غيره. نعم، قرأها في خطبته لما أن قال بعض الصحابة ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان منهم عمر. الله كثيرة، لكن نحب أن نبدأ بالموضوعات الأساس وخاصة هذه الفقرة. يمكن بمناسبة ذكر المذهب الكلابية والأشعرية كثرت الأسئلة عن الصلاة خلف الأشعرية، أو كيف نشأ مذهب الأشعرية، وأظن أن الأمر قد تحدث عنه ولا نستطيع أن نصيب فيه الآن، وإنما موجزه أن أصحاب البدع عموما إن كانت بدعتهم مكفرة، إن كانت بدعته مكفرة، كمن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله أو يعتقد أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كلهم كفار ارتدوا، يعني هذا يكذب كلام الله عز وجل، أو أن عائشة رضي الله تعالى عنها الطاهرة المطهرة، أو أنها ارتكبت الفاحشة والعياذ بالله، كل شيء فيه تكذيب للقرآن أو كفر. فمن كان يعتقد ذلك من أهل البدع كالروافض أو المشركين القبوريين وأمثالهم، فهذا الصلاة خلفه لا تجوز ولا تصح. ومن كانت بدعته دون ذلك دون الكفر فالصلاة خلفه تصح، يعني إذا وقعت فإنها صحيحة لا تعاد. ولكن لا يجوز للإنسان إذا استطاع أن لا يصلي خلفه أن يصلي، بل يعني قال العلماء لا تجوز الصلاة، يعني لا تجوز خلفهم، إنما لو فعلها الإنسان لو فعلها تصح صلاته. لكنها لا تجوز، يعني يكون قد ارتكب محظورا او منهيا عنه في هذه الصلاة. ولكل قاعدة ضوابط لا بد ان نعرفها، او لكل حالة. اذا كانت المصلحة في هجر اهل البدع واضحة وهم قلة، فيجب على الأمة جميعا ان تتعاون في ترك الصلاة خلفهم ولا تقر وجودهم أئمة أصلا. لكن إذا كان الإنسان في بيئة البدعة فيها ظاهرة وكثيرة ومنتشرة، فعليه هو في نفسه أن يتحرى أن يصلي خلف أهل السنة ولا يصلي خلف أهل البدعة. لكن لو أنك ظهرت لمكان لا تعرفه، أو كنت في بلد تنتشر فيه هذه البدع ولا تعرف هذا الإمام، فبعد أن صليت أخبرت أن هذا الإمام فاسد العقيدة ولكنها بدعة لا تخرجه من الملة، فإن صلاتك صحيحة. أو ما سألت أنت نهائيا صليت وذهبت، فإن صلاتك صحيحة، والله سبحانه وتعالى لم يكلفنا أن ننقب أو أن نسأل عن كل إنسان يصلي خلفه. ولو فعل ذلك عز وجل لحرج علينا، والله تعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. وإلا لو كان لا أصلي خلف أحد في طريق ولا في بلد إلا بعد أن أتأكد من عقيدته لكان هذا مشقة. لكن لو أنا ذهبت إلى بلد معروف أنه أن المساجد فيه تبنى على القبور في هذا البلد كله معروف، إذن أنا عندي قاعدة معلومة، فلا أصلي في هذه المساجد ولا أصلي خلف أئمتها، وإنما أسأل أين مساجد أهل السنة، هل لأهل السنة مساجد في هذا البلد، وأذهب وأصلي فيها، وإلا أصلي وحدي أو جماعة في مكان في غير هذه المساجد. فهكذا يعني كل شيء له ضابط. بالنسبة لل يعني الأشعرية كتاريخ، ما أظن أن الوقت الآن يعني يسمح لنا بالحديث عنه. هل هذه العبارة صحيحة؟ مذهب السلف أحكم ومذهب الخلف أحكم وأعلم. هي العبارة ما هي كذا، العبارة مذهب السلف أسلم ومذهب الخلف أعلم وأحكم. واحد الاخوه سال يقول ان شيخا ظالما لا نريد ان نذكر اسمه، المهم انه سمعه يقول ينكر حقيقه اليد في احد الاحاديث له، ويفسر قوله تعالى بل يداه مبسوطتان لانه ليس له يدان حقيقه، كل شيء هارس الا وجهه، الى غير ذلك. المهم هو نفس يعني هذا الشيخ هو على نفس هذه العباره، يقولون مذهب السلف أسلم، يعني مذهب السلف عندهم أنك تقرأ ألفاظ النصوص كذا قراءة اللفظ فقط، وتقول نؤمن بها ونفوضها إلى الله، ولا تبحث في معناها ولا تسأل عنه ولا تعرف حقيقته ولا تعتقده. يقول هذا أسلم لأنه ما تخوض في التفاصيل، فهذا أسلم. هذا في نظرهم هم مذهب السلف. ومذهب الخلف أعلم وأحسن، يقول لك لأنهم يأتوا على كل آية من آيات العقيدة ويبينوا المجاز الذي فيها، ويستدلوا على هذا المجاز بكلام العرب وغيرهم، ويردوا بذلك على أهل الإنكار الفلاسفة أو أمثالهم الذين يقولون إن أهل المسلمين مشبهة وإن المسلمين مجسمة. فلهذا هم أعلم. ليش أعلم؟ لأنهم يجوا على كل آية من الآيات ويناقشوها بالنقاش العقلي، فهم أعلم من الذي يؤمن في الجملة هكذا ويمشي. وأحسن لأنهم عندهم مناهج مضبوطة، المجاز أنواعه وأحكامه، مثلا التأويل وشروطه وكيف صفاته، فعندهم منهج منضبط، فيقول هذا أعلم وأحسن. إن كان المقصود إلى السلف هم السلف الصالح الصحابة والتابعون وخير القرون، فإن هذه الكلمة من أعظم الافتراء والإثم، وهي قريب من قول الروافض في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أن أحدا يتخيل أو يتصور أن الأجيال المتأخرة من أهل البدع وأهل الكلام أعلم وأحكم بدين الله عز وجل من السلف الصالح الذين هم الصحابة والتابعون، بل النبي صلى الله عليه وسلم هو معلمهم وقدوتهم في ذلك. فهذا بلا شك من أعظم الافتراء والإثم. وإن كان المقصود السلف الذين هم سلف هؤلاء المتكلمين، لأن بعضهم يعني نقول هذا يجب أن ننتبه لها لهذا، أن بعضهم يطلقها ويعني به سلفهم هم من أئمتهم قبل أن تقنن قوانين التأويل، فكانوا لا يعرفون من مذهب السلف إلا التفويض، ويقولون نمرها كما جاءت، يفهمونها أنك تقرأ الألفاظ ولا تبحث فيها، الرحمن على العرش استوى يقول اجراها زي ما هي بس لا تتكلم فيها، لا تثبت الاستواء ولا تنفيه ولا شيء، بس اقراها وامشي. ونص بعضهم قال ان السلف الصالح كانوا على هذا، هم سلف اهل البدع يقولون ان السلف الصالح كانوا على هذا التفويض، لانهم كانوا مشغولين بالجهاد وبالفتوحات ولم يكونوا يفكرون في امثال هذه المعاني. فنحن أيضا لا نفكر فيها بالمرة ولا نفسرها بالمرة ولا نعتقد أن لها معنى، بل نفوضها. فجاء بعدهم ناس قالوا لا، إن كان أئمتنا هؤلاء عجزوا عن معانيها فنحن عندنا علم أن نفسر معانيها ونخرجها وفق القواعد اللغوية البلاغية التي وضعناها وفق قوانين التأويل التي وضعناها. فالإثنان متفقان على ماذا؟ على أنه لا تثبت الصفات الحقيقية لله سبحانه وتعالى، لا يثبتونها لله، لكن منهم من يفوض ولا يثبت شيء لأنه يفوض الكل الكيفية والمعنى، ومنهم من لا يثبتها لكنه إليه يؤولها ويخرجها بتخريجات المجازية وأمثالها. فعلى هذا القول نستطيع أن نفهم أن الناس إذن ينقسمون إلى ثلاثة أقسام، أو يعني جملة الكلام في الصفات في الجملة لا على أساس الفرق، ولكن في الجملة السلف الصالح كانوا يثبتون يؤمنون بمعاني الأسماء والصفات، ولهذا قال الإمام مالك أو ربيعة بن عبد الرحمن أو غيره قال الاستواء معلوم معلوم، ورد تفسيره في صحيح البخاري عن أبي العالية إلا أنه على وصعد وارتفع وعلى، وفسرها السلف بأربع كلمات مثلا الاستواء، ورد عن السلف بأنه ارتفع وعلى.